والآن مع آفة الافتراء. ما زلنا نتحدث في آفات اللسان، وقال الله وإياكم من هذه الآفات، وتاب علينا وعليكم وعلى كل مسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا اليوم في هذه الحلقة عن الافتراء، والعياذ بالله رب العالمين. العجيب أن الافتراء في المصطلح اللغوي أنها من الفري وهو القطع. يعني ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت الليلة عجبا أني أنزع بكرة بدلو على قليب. يعني النبي ينزع بدلو من بئر في الرؤيا، يعني ورؤيا الأنبياء حق طبعا. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له. يعني أبو بكر جاء فأخذ من البئر دلوا أو دلوين من الماء والله يغفر له. ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربا وضربت الإبل بعطن، يعني كثر الماء والعشب وجاءت الإبل تشرب، فلم أرى عبقريا يفري فريه. يعني لم أرى إنسانا بهذه العبقرية يعني يقطع قطعة أو يفعل فعلا. وأولها العلماء على أن الدلوين هم سنتي خلافة أبي بكر، وعمر طالت مدته أكثر من 10 سنوات أميرا للمؤمنين واستفاد الإسلام كثيرا. فالعجيب أن كلمة الافتراء جاءت من الفري وهو القطع، والقطع للإفساد يعني، وليس القطع للإصلاح. قد يقطع الإنسان شيئا يكون للإصلاح، أما هذا القطع يكون للإفساد. وهو أيضا بمعنى، يعني نحن تحدثنا الحلقتين السابقتين عن الكذب، وأثرت أن أتكلم عن الافتراء لأن الافتراء يدخل ضمنا في الكذب، يدخل معنى الكذب. يعني ألم نقرأ قول الله عز وجل: يفترون على الله الكذب ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني القضية أن الإنسان وهو يقرأ هذا الكلام يعني يشعر برهبة في مسألة الذين يفترون على الله والعياذ بالله رب العالمين. وقال بنو إسرائيل لمريم: لقد جئت شيئا فريا. والله سبحانه وتعالى يقول عن صدق كلامه عز وجل: وقصص الغابرين من الأمم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وسبحان الله، عمر رضي الله عنه لما جاء بعلي بن أبي طالب رضي الله عن صحابة الحبيب جميعا قال له: يا أبا الحسن، ما تقول في شرب الخمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن شرب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا كان حريا أن يفتري. فقال: وما حد الفرية؟ قال: أن يجلد 8 جلدة. سبحان الله. فإذا أخذ الحكم الافتراء العذر الله الذي يعاقل الخمر يهدي، يعني يقول كلاما سبحان الله، ثم بعد ذلك يعني للأسف يدخل في الافتراء على عباد الله ويرتكب هذه الكبيرة. نسأل الله أن يتوب على الجميع. يعني كانت عائشة فيما روى مسروق عنها قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، مسروق هذا يعني، 3 من تكلم فيهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجديني. يعني بالراحة سبحان الله، أنظريني ولا تعجديني. ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: ولقد رآه نزلة أخرى. قالت: أنا أول من سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلقها عليها الله عز وجل غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. أولم تسمع قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم تسمع قوله أيضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي حكيم؟ قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله السرية، والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله السرية والله يقول قل لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله. الانسان سبحان الله العظيم في قضية الافتراء هذه يجب ان يراعي امورا عدة. الانسان الذي يجب ان يملك كلماته فلا يكون خواضا في اعراض الناس ولا يفتري على الناس الكذب، لان بعض الناس مثلا يذهب الى رئيسه في العمل فيفتري على صديق له او على زميل له كلاما لم يحدث، يقول له ان فلان هذا لا يعمل عملا جيدا او يقصر في هذا او يتكلم عنك ويقول كذا وكذا، هذا من باب الافتراء يحوي او سبحان الله هذه الآفة الخطيرة وهي الافتراء على عباد الله تحوي في داخلها كذبا وتحوي شهادة زور وتحوي ايقاع الفتنة بين المسلمين وبين الناس وتحوي ايضا يعني مجانبة الحق والبعد عن قول الحق، ثم تحوي اغار قلب المؤمن نحو اخيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. والمسلم يعني عندما يجد انسانا يفتري في الكلام فيدخل ايضا تحت عنوان النمام الذي ينقل كلام الغير للايقاع بهم، فكل هذه مصائب كبيرة. يفتري الانسان احيانا على زوجته امام اهلها او امام اهله ويقول انها مقصرة في كذا وكذا وتكون غير مقصرة، او هي تفتري عليه وتقول رجل بخيل ورجل كذا وكذا مع انه رجل كريم وينفق ويعطي ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومبسوطة يده بالخير لاهله ولزوجته وكريم في بيته وكريم في تعامله. اما الكارثة الكبرى ان كثيرا من الناس ليس يعني قليل الشكر فحسب، وانما يعني يتعدى الواحد منهم بقضية الافتراء على خلق الله، الافتراء على عباد الله، الافتراء على الطرف الاخر. هذا الافتراء يعني سبحان الله مصيبة كبيرة، ان يفتري الانسان على الله عز وجل فيؤول نصا دون علم على هواه ويفسر امور على هواه ويفتي على هواه، هذه كلها من الافتراء. ان هؤلاء افتروا على الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين، وجعلوا هؤلاء العرب قبل الاسلام جعلوا هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حام سبحان الله. ولذلك قال الله عز وجل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني هم يحلون ويحرمون، بعض الناس يحل ويحرم، هذا ايضا من ضمن الافتراء. يعني كيف تجد هذا في الاسر كثير، بنت تبلغ مبلغ النساء مثلا في 12 او في 13 ويأتيها ما يأتي النساء من امر الله سبحانه وتعالى، فتجد ان الام والاب قد قام بفضل الله عز وجل بان اقنع الابنة هذه والبنت الصالحة تلك التي تربت في هذه الاسرة الطيبة بامر الحجاب، يجتمع الاهل اهل الزوج واهل الزوجة والاقارب والجيران ويقولون الاب يا رجل هذا حرام، هذه البنت ما زالت صغيرة، يقولون الام يا فلانة هذا حرام، هذه البنت ما زالت، سبحان الله، وكأن الحلال صار عند الناس حراما وكأن امر الله سبحانه وتعالى صار عند الناس ممنوعا. فللأسف الشديد هذا من ضمن الافتراء على رب العباد والعياذ بالله رب العالمين. لا، بل على العكس، نحن يجب الا نقول كلمة حرام الا في مكانها، لا حرام الا ما حرمه الله عز وجل، كل الامور على الحل والاباحة، ما لم يأتي نص يحرم، طالما ان هناك ليس هناك عندنا نص يحرم فما علينا الا ان نتقي الله رب العالمين ولا نقول لما تصف ألسنتنا، يعني كما قال رب العباد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا كلام ربنا، فلا يجب ان نحل وان نحرم او ان نقول هذا حلال وهذا الا بنص شرعي، او ان نعود الى اهل الفتية ولا نقول يعني ان الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وقال يا رسول الله كم مكث موسى عند العبد الصالح يعني قال ربنا على لسان الرجل اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. فلما قضى موسى الاجل ما اخبرنا القرآن كم قضى موسى عند العبد الصالح. فلما سأل الاعرابي النبي قال الرسول للاعرابي انظرني حتى اسأل من هو اعلم مني بهذه المسألة. وسأل الرسول جبريل، ورغم ان جبريل كان موجودا عندما يعني مكث موسى عند الرجل الصالح، لكن جبريل غير مأذون له في ان يفتي او ان يقول او ان يعلم الا باذن الله وبامر الله عز وجل. قال انظرني يا رسول حتى اسأل العليم الخبير. فسأل جبريل رب العباد فأخبر الله جبريل، وجبريل يخبر الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الأعرابي، ويخبرون أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما، أي مكث عند العبد الصالح 10 سنوات متصلة. إذن هذا الكلام يقتضي منا أن لا يفتي الإنسان إلا بعلم، ويقول هذا ما سمعت من العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني، أو نعود إلى الفقيه الفلاني لنستفتيه. أما أن يفتي كل إنسان من عنده ومن قال الله أعلم فقد أفتى. وهذا مالك رضي الله عنه يذهب إليه رجل من أهل مصر ليستفتيه في أسئلة حملها المصريون له في 42 سؤالا، وأجاب مالك عن 6 أسئلة فقط، وقال في 36 مسألة الله أعلم. قال الرجل أنت إمام دار الهجرة ولا تجيب إلا على 6 مسائل فقط أو 6 مسائل فقط. قال مالك رضي الله عنه أقول الله أعلم وأدخل الجنة خير من أن أفتي بغير علم وأدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان المسلم يجب ألا يتطوع بالفتية، ولا يفتري على الله الكذب، ولا يفتري على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفتري على الناس، لأن الافتراء هذا أمر يهدم المجتمعات ويضيع قواعد الدين بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذه الآفة وأن يتوب على من ابتلي بها. إن ربي على ما يشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.